أفضل ما وجدته في هذا العمر وأكثر من نصف قرن في الدعوة أن أعيش اللحظة. أحمد الله رب العالمين، حمد عباده الشاكرين الذاكرين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا سيدي يا رسول الله صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. ثم ما بعد، أحبتي في الله أبنائي وبناتي، السلام عليكم جميعا ورحمة الله تعالى وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة مقعدا. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يفك الله كرب المكروبين، وأن يسد دين المدينين، وأن يقضي حوائجنا وحوائج المحتاجين، وأن يشفي مرضانا ومرضى المسلمين، وأن يجمع كلمة المسلمين على قلب رجل واحد، إن ربي على ما يشاء قدير، وأن يقوي إخواننا ويحفظهم من الأرض المحتلة، وأن يسدد الله سبحانه وتعالى خطاهم، وأن يطعم جائعهم ويسقي عطشانهم ويكسو عريانهم ويشفي جرحاهم ويرحم شهداء، إن ربنا على ما يشاء قدير. وبعد، في أمثلة عملية للسلوك الإسلامي القويم. فأول ما نستفيد في بداية هذا الدرس أو تلك المحاضرة درس في التواضع، أن يجلس علماؤنا ليستمعوا لي، وهذا درس من تواضعهم حتى نتعلم، وهذا معلم من المعالم. نسأل الله أن يزيدهم رفعة وتواضعا وعلما وينفع بهم أينما كانوا. عنوان المحاضرة في كلمات قليلة: وقفة مع النفس. بمناسبة وقفة الغد إن شاء الله أن كنا من أهل الدنيا، ربنا يتقبل من الجميع. الإنسان له معالم يجب أن يتوقف عندها ليراجع حساباته. فالزمن قطار لا يتوقف، والأيام تترى ومسرعة، والناس يلهثون فيها أو معها. والسعيد من وفق لأن يضع نقاطا فوق الحروف بين الحين والحين. وبمناسبة أن كل ما شاء الله الشعور سوداء أبنائي من الشباب، ربنا يبارك فيهم ويزوج من لم يتزوج منهم إن شاء الله بإذن الله. أيوة أمين، تطلع كده ساخنة، الله أكبر، يعني من حر المواقف، الله أكبر. فالإنسان في أبنائنا الشباب أعلم منا فيما أظن في مباريات كرة السلة أو كرة الكرة الطائرة، المدرب يعني يستأذن من الحكم في وقت مستقطع. في أي مباريات السلة ما شاء الله، خبراء ما شاء الله، ففي السلة ليه يطلب وقت مستقطع؟ يرى لاعب تعبان، يرى لاعب غير موفق، يرى أن يريد أن يبث في أذهانهم أفكار أخرى لإدارة المباراة. الإنسان منا المسلم أحوج إلى هذا الوقت المستقطع ما بين الحين والحين، لأنه عامل زي الترس اللي في الآلة، يصبح الصباح يروح يصلي الصبح، وبعدين يرجع، وبعدين يروح العمل، وبعدين يتعطل في المواصلات أو في الجامعة أو في الدراسة، وبعدين يرجع مش عارف يعمل إيه ويعطل هذا المحمول. ثم بعد ذلك يكتشف أن اليوم كله لم يحقق أمرا من الأمور التي كان يتمناها، ثم ماذا لنفسه هو؟ طيب، إذا كان هناك وقفة مع النفس فلنبدأ نحن يعني فيما يحسبوننا دعاء، لنقف مع أنفسنا أمامكم ونعترف اعترافا واضحا أننا قد نكون قصرنا دون أن ندري، أو ندري بعض الأحيان أننا تركنا شبابنا كثيرا في التنبيه والتركيز على بعض الأمور. النقطة الأولى وهي المهمة: أنا لماذا أترك ولدي لا يتزوج قبل أن يصل 25 و30. هذا إجرام من المجتمع كله ونحن أولهم، أن نترك هؤلاء الشباب لم نشجعهم على الزواج من أيام الدراسة. أيام الدراسة الولد خلص ثانوية عامة، أصبح عنده 20 سنة، كامل عاقل راشد فاهم، يعلم منذ 10 سنوات ما لا يعرفه أبوه ولا يعرفه جده ولا اللي خلفوه، فلماذا لا تزوج؟ على الأقل لما تقدمه طالب لا تطمح فيه عمته أو مرت عمه اللي هي أم العروسة، يعني تقول له احنا عايزين 5 غرف 3 غرف 4، من ايه ده طالب يعني على باب الله. فهي قد تحرج أن تطلب منه مطالب وتفرح أن بنتها هتتزوج. فلماذا لا نشجع الشباب أول ما يدخل الجامعة أو يخلص ثانوية عامة ويعمل أي نوع من العمل، يروح يقترن ببنت صالحة ويبتدوا مع بعض يفهموا بعض ويعرفوا لغة بعض، وسبحان الله يا ربنا يرزقهم بذرية تكون لهم أصدقاء. أما بينه وبين ابنه 60 سنة و50 سنة، الولد بيتكلم في موضوع ويتكلم في موضوع، ده بيتكلم عن ثقافة أحمس وثقافة تنتعنقامون وثقافة زنوبيا ملكة تدمر وبلقيس ملكة السبا، والابن بيتكلم عن مباراة كأس العالم وريال مدريد. فما هذا حوار الطرشان أو حوار أهل الصمم. أنا أشجع وأعترف أنني قصرت وقصر إخواننا في أن لا نشجع أبناءنا على الزواج مبكرا. ليه؟ يتزوج مبكرا ويبتدي يبني نفسه، لما يرزقهم ربنا بعيل ربنا يرزقهم بغرفة تانية. والله قد وعد أن يرزق من يريد أن يعف نفسه بالزواج أن يعينه إن شاء الله. أما مسألة سنة في سنة في سنتين في 35 سنة 35 متى يتزوج من حال التقاعد، هذا خطأ كبير نعترف به في هذه المناسبة أمام علمائنا، أننا قصرنا في عدم تشجيع أولياء الأمور على الزواج مبكرا. فالزواج المبكر ده مهم جدا، ويبدأ كل شاب من شبابنا الحاضرين الذين لم يتزوجوا في التمرد على أنفسهم. أقول التمرد على طرح دماغ بعيد، احنا نتكلم عن البر، التمرد على نفسه أن يشجع نفسه أن يصرح ويصرخ، بس لا يولول أمام أبيه وأمه أنا أريد أن أعف نفسي عن الحرام. نقعد نقول للولد يا عين غض بصرك غض بصر، طب غض بصره عن زينب، طيب وفهيمة غض بصر عن فهيمة، طيب وماتيلدا ما لهمش، يعني لو كان هم واحد لكفى فكيف به هم وثان وثالث. يقول لك الذكر في 7 ثواني الأولى الذي لم يغض بصره إلى لغاية 11 ثانية أول ما تمر من جنبه أنثى بتحصل له حالة. أنا مش وقت التفصيل لأن ده بتكلم قضية علمية، يعني أنتوا أساتذة في جوجل وسيدي جوجل عنده كل المعلومات، أكيد هتروح الآن أول ما تخرج المدرسة بيحصل لي إيه بيحصل لي إيه؟ أنا عايز أعرف يحصل لي إيه، هتعرف ماذا يحدث لك. زك ربنا أمرنا بغض البصر، طيب من واجب الناس أن يتوبوا لكن ترك الذنوب أوجب، نقول غض البصر لكن أفضل أن نعوفه بالزواج. فإن شاء الله أول وقفة للشباب مع أنفسهم اطرق باب الزواج ورب العباد والرزاق. أما مسألة أنا ماليش عمل، بالعكس الله سوف يرزق من ضمن الرزق الزوجة وفي نفس الوقت العمل بإذن الله رب العالمين، ومن طرق الباب فتح له ومن داوم على القرع لابد أن يفتح له. هذه الوقفة الأولى. الوقفة الثانية، ركزنا كثيرا في محاضراتنا عن القضايا العلمية البحتة وكأننا قاعدين في كليات شريعة وكليات أصول دين وكليات سبحان الله إلهيات، والقضية الأهم أن كنا نبحث عن إصلاح القلوب حتى تنشأ القلوب صالحة فتهتدي العقول، ومن يؤمن بالله يهدي قلبه، مش يهدي عقله، يهدي قلبه. فإذا اهتدى القلب أصبح فيه تربة خصبة لاستنبات الخير ونزول غيث العلم والفضل، واتقوا الله ويعلمكم الله. فكمل الواجب سبحان الله، لان انا اذا دخل احد المتشنجين مع انفسهم من ابناء الكتاب وليس ابناء الشيوخ يقف في الصف يظن ان الملائكة تكتب له وحده ثواب الصلاة، والملائكة العجيبة يا أولادي لا يعني يفرقون بين مصلي ومصلي، يقول أنا هكتب الثواب لهذا لأنه تبع الجماعة الفلانية، لكن هذا لا يكتب له ثواب لأنه تبع الجماعة الأبى. والله طالما أنت تتم ركوعها وسجودها وتأتم بالإمام وتحافظ على قواعدها أركانها وسننها ومبطلاتها ومكروهاتها وغيرها فالصلاة مقبولة إن شاء الله رب العالمين، لا فرق بين الجماعة الفلانية ولا الجماعة العلانية حتى تختفي من بيننا نحن وأنتم. هذا هو أو هذه الوقفة الثانية. الوقفة الثالثة، أنت عندما تخرج عند الصباح أو بعد العصر إلى الخارج تقف أمام المرآة لتعدل من هندامك حتى يراك الناس في أحسن صورة، والرأي هذا الذي ينظر إليه يراك ساعة أو ساعتين أو ثلاث ساعات في العمل، يراك خمس ست ساعات في المدرسة أو الجامعة هكذا. طيب أنت وأنت خارج في نفس الوقت هل تعدل هندام قلبك وهو محط نظر الله أن يراك الله في أي وقت أنك عبد رباني وإذا رآك المؤمنون قال نشهد أن هذا من المحسنين؟ هل عدلت قلبك من حسده وغله وضغائنه ومكره ولفه ودورانه والرياء الذي فيه والشرك الخفي الذي فيه والأمراض الأمن من مكر الله والقنوط والعياذ بالله من رحمة الله؟ هل راعيت هذا القلب عندما تخرج من البيت حتى يراك الله سواء في بيتك أو خارج البيت على خير حال؟ وأنت تسأل نفسك سؤالا، لماذا الموظف في العمل قمة الأدب وفي البيت مع أهلي وزوجته قليل الأدب؟ ليه؟ ليه قمة الأدب برة وقلة الأدب جوه؟ لأن قمة الأدب برة ده أمور دنيا، فأنت عايز الناس تظن فيك خير وتشكر فيك وتمجد فيك وده أخلاق وده ما شاء الله عليه وهكذا، هذا أمام الناس. أما في البيت ده لله الآخرة، والآخرة صعبة على القلب وصعبة على الهوى هوى الإنسان، وصعب أن سبحان الله يحسن إلى زوجته. والله يعني أقول لك شيء، لو أن الآن زوج رجع البيت يقول لي يا ابن فلان نعم متى تتوبين؟ بس لا أنا ولا الشيخ عصام مسؤولين عن النتائج، متى تتوبين؟ سؤال سؤال بسيط، متى تتوبين؟ السؤال الإجابة الفورية أتوب عن إيه يا راجل؟ أنت من الواجب تتوب؟ ده أنت كذب ونصب وأنت ضغطت على الإيه؟ وضعت يعني يدك في عش الدبابير. ولو قالت الزوجة لزوجها متى تتوب؟ يعتبر أن هذه إهانة. إذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإذن. فهل يا ترى نحن وأنا خارج من بيتي أراجع المكان الذي هو محط نظر الله قبل أن أراجع المكان الذي هو محط نظر المخلوق؟ هذه وقفة مع النفس. أمر ثالث، أسأل نفسي في الحياة أو في الصحف، كان زمان يقول المفقودات، ضاعت لفلان ساعة كذا أو ضاع جهاز كذا أو ضاعت، كان زمان يقولوا الدابة الفلانية الجمل الفلاني والجاموسة الفلانية. أذكر أنني ذهبت مع شيخنا الشيخ محمد الغزالي في عزاء في قرية مصرية، كان زمان في الخمسينات والستينات اللي يعلنوا عن الأشياء التائهة أو الحيوانات الضالة في الميكروفون بتاع المسجد، كانوا يقولوا يا بقرة تائهة يا أولاد الحلال واللي يجيبها يجيب له نص جنيه حلاوة كده. فقال المنادي معزة تايهة يا أولاد الحلال، وبصيت على الشيخ غزالي وجدته يبكي. خير يا مولانا؟ قال يا عمر يا ابني ما فيش حد ينادي يقول أمة تايهة يا أولاد الحلال، بدل معزة تايهة في أمة تايهة. فنحن في قضية المفقودات نبحث عنها بقدر قيمة هذه المفقودات. فمن فقد $10 يبحث عنها 5 دقائق، اللي فقد 100 يبحث عنها اكثر، اللي فقد 1000 الله اكبر. لكن لو ضاع ابنه كان يبحث عنه العمر كله. تمام؟ ليه؟ لقيمة المفقود. طيب انت ماذا فقدت؟ يقول اخر مرة اقشعر جلدي والامام يقرأ في الصلاة. كان متى؟ يقول ده لما رحت حجيت سنة 1405. طب اخر مرة بكيت وانا اقرأ القرآن تأثرا بكلام الله؟ هذا رمضان قبل الماضي. طب متى قمت الليل واستشعرت بحلاوة العبادة؟ يوم كذا. متى استشعرت ان انا اريد ان اصوم الغد؟ متى استشعرت ان الآية كانت تكلمني انا؟ هنيئا لك يا ابن آدم إن أردت أن تكلم الله فأحرم بالصلاة، وإن أردت أن يكلمك الله فاقرأ القرآن. متى استشعرت كلام الله لي في كتابه؟ هذه من ضمن المفقودات. من ضمن المفقودات آخر مرة حنيت على الزوجة وقلت لها كلمة طيبة، أو دعيت لها بالخير، الله يجزيك عنا الخير، الله يبارك فيك، قوموا يا أولاد قبلوا يد أمكم التي قدمت لنا الطعام. هل صنعنا يعني، هل الإنسان بحث عن هذه المفقودات؟ من منا مرة يقول لك شيء تجده في البيوت كلها. الألمانية تقول بعد 3 كيلومتر ادخل على الطريق الفلان، بعد 7 كيلومتر ادخل. قال ما هذا؟ ثم الله فضلت الشيخ ده اسمه نافيجيشن، عبارة عن خارطة الطريق يعني. الى ان وصلنا الى البيت وكان النافيجيشن يرفع ايه على الشاشه العلم، قال يا عمر يا ولدي من اتبع القران كما اتبعنا هذه المتكلمه يصل الى باب الجنه كما وصلنا الى باب بيتك. كان يعني دليل ما اشتغل على الخريطه، يمين شمال يمين شمال. سبحان الله ما كلفنا بما تعي العقول به، ولكن كلفنا بما هو بكل ما هو يسير وكل ما هو بسيط. أمر آخر يجب أن تعود الثقة مرة أخرى، يسمى تطبيع علاقات. تطبيع العلاقات بين الحكام والمحكومين ربنا يهدي. خلينا احنا تطبيع العلاقات بين الايه الأزواج والزوجات، وبين الأولاد والأب والأم، وبين المريدين والعلماء تعود الثقة مرة أخرى. مش عشان انت شفت عالم اخطأ في يا اخي يعني اشاعوا عن عالم مرة اشاعات قوية فانصرف المريدون عنه، فجاء في الصباح لقيت مريد من المريدين جاب الدفاتر وجاي اطرق بابه، فلما لم تنصرف عمن انصرف؟ قال يا سيدي اتبعتك على انك عالم معلم ولست نبيا رسولا، انت لا نبي ولا رسول. فالانسان خذ مجمل هذا العلم، فلا تركز على الرجل في سبحان الله في صغير الامر وكبير، ما هو انسان يعني يغضب ويرضى سبحان الله. انا اذكر لو كنا في في في منى رجل يعني ليس له في الامر الالتزام النصيب، فقعد مركز طول ما انا قاعد مركز علي تركيز غير طبيعي، كل ما انظر اليه يبص علي. اول يوم ثاني يوم والعجيب ما عايش زي انه يعني عايش ازاي؟ اروح الزريبه يعني ولا ايه؟ اروح الاسطبل؟ ما عايش يعني ايه؟ ما قال يعني وياكل ويشرب. قلت لا ويمشون في الاسواق يعني ما يعني ممكن نمشي في السوق برضه. فسبحان الله يا اخي نعيد العلاقه مره اخرى، والله لا قاده للامه الا علماؤها. ثم لسه والله كنا على الجزيرة من ساعة على قضية اللي نستفيده من كيف تؤوب الأمة. يوم أن نشعر أنا كمسلم أتحرك من إندونيسيا إلى المغرب ومن شمال التركي إلى سبحان الله إلى تشاد وموريتانيا دون أن يوقفني أحد، هي دي الأمة الإسلامية. وبعدين عاملين سوق أوروبية مشتركة، طب ما نعمل سوق إسلامية مشتركة في إيه؟ ايه المشكلة؟ الفلوس موجودة، المال موجود، الخبرات موجودة، العقول موجودة، العمل موجود، ما شاء الله اولادنا ما شاء الله تبارك الله. لماذا؟ ده اذا كانت الهمة عندما ننادي ولاة الامر، لكن عندما ننادي انفسنا باذن الله رب العالمين. قال رجل لعلي رضي الله عنه يا امير المؤمنين لما لم تكن هناك فتن أيام أبي بكر وعمر؟ وكثرت الفتن في زمانك وزمن عثمان. ليه السبب؟ قال لأن رعية أبو بكر وعمر كانت من أمثال عثمان أو من أمثالي، وأيامنا احنا أنا وعثمان الرعية من أمثالك أنت، سبحان الله. يعني فالموضوع واضح يعني. فأنت لو المريد يعني محترم كان ولي الأمر يعني نفس القضية. فنكثر يعني يعني يعني علاقات الصلاح والإصلاح، فرب العباد سبحانه وتعالى يوجد لنا من يعني يكون رحيما بنا، شفيقا بنا، يعني حكيما موفقا مسددا إن شاء الله رب العالمين. أحبتي في الله، ما الذي يجب أن يعني أنهي به؟ أنا عملت المقدمة دي عشان أستاذ الدكتور عصام يعني يشنف أذاننا بما سوف يقول إن شاء الله. لا وصل، لا لسه وصل. إيه أما الوقت مستقطع فيه؟ الله يبارك يا رب. ما الذي أريد أن أقوله؟ الإنسان منا أحيانا تهجم عليه المشاكل. أفضل ما وجدته في هذا العمر وأكثر من نصف قرن في الدعوة أن أعيش اللحظة. الجماعة الدراويش ربنا يكرمهم عندهم قضية جميلة، يقول كن ابن الوقت، خليك عايش الساعة، لا تعول هم الغد، رتب ونظم واعمل دراسات جدوى واعمل أسباب. ولكن يعني أنا الآن الساعة مثلا العاشرة، لا أعول هم العاشرة صباحا، أريد أن أكون مع الله كالطفل مع ثدي أمه. الأم المرضعة رضعت الولد الساعة 8 الصبح، هل يخطر ببالك أن الرضيع أبو شهرين وثلاثة ده بيعول هم الرضع بتاع الساعة 12؟ ليه دي؟ متوكل على أمه. طب وأنت متوكل على الله، والله أرحم بيك من أمك من الأم بإيه؟ برضيعها. فالولد لا يحمل الهم. يعني أنت كيف تكون موحدا؟ كن مع ربك كهذا الرضيع مع أمه، لا تعول هم. أنت رزقك مكتوب بس يجي على مراحل، يأتي على مراحل، وأنت مسجل لك يعني شريط أو دي في دي أو غيره يعني سلفا. انت سبحان الله المؤمن قد رآه، فكلما يحدث شيء هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون. اما الاخر المهزوز تهزه الاحداث وتهزه المشاكل. يبقى اول شيء كن ابن اللحظة. نمرة اثنين، الزوجة متعبة شوية لك او الملكات مش راكبة مع بعضها والكهرباء مش متجانسة، تعمل ايه؟ قبل ما تتصرف قول انا لو زوجت. انا مره سالت المريدين وكان في لحظه الصفاء، وكنا في يوم زي كده في في في في, في, في اظن كان في يعني كان مناسبه معينه، اخذوا خطبه الجمعه وبعدين صلاه ترويح بالليل وصلاه فجر وتهجد، قلت لهم بالله عليكم تحب انت وهو تزوج بنتك لواحد في مثل اخلاقك؟ المسجد كله اعوذ بالله مولانا، ليه ما عندنا مفيش في قلب رحمه، مفيش في قلب رحمه. طب يبقى انت من انت؟ هو خايف يزوج بنته لواحد زيه. طب سبحان الله. فانا اقول ان اذا اردت ان تتعدى على زوجتك بنصيحه يعني غليظه او ثقيله او سامه او او او اذكر اننا بنتي احب ان يتكلم عنها هكذا، يتكلم عنها هكذا أو, أو, او تتعامل هكذا. ولذلك احنا عندنا تطفيف في التعامل. وضربت المثل من قبل، رجل وامرأة زوجوا ابنهم وبنتهم، قال يا رب ان شاء الله ما نزوج كل اولادنا وبناتنا باذن الله، اللهم ارزق ابناءنا بزوجات صالحة وارزق بناتنا بازواج صالحين. يقول لها روحي يا ام حسن اطمن على العيال. حاضر. راحت ام حسن بعد سنه تزور مين الاول؟ زارت ابنتها. فلقي الزوج ابنتها الولد ابراهيم ما شاء الله الشاب الصالح، بيغير الحفاضه للولد وبيغير ثياب الولد وبيحط له بودره وكده ما شاء الله، وبنتها قاعده حاطه رجل على رجل وبتشرب كاس شاي. شافت المنظر الجميل ده، ترجع تقول لابو حسن ايه احنا زوجنا ابننا لابن عثمان بن عفان ابنتنا صح ولا لا؟ راحت تاني يوم تزور مين؟ محمود ابنها. ليه محمود بيعمل الحركه بتاعت مين؟ بتاعت زوج بنتها بتاع امبارح. ترجع ابو حسن نعم كبر 4 تكبيرات على من غاب من اموات المسلمين. ليه؟ ما خلفنا راجل ده شغال عند مرته. لا اله الا الله. تقول مين دي؟ والحجاب والنقاب والمقراه والاجازه القرانيه تدي دروس للاخوات. انا اشك في اخلاقها بصراحه. انا لا امن عليها. اقول لك شيء، في مدينه ماذا حضرت هذا الموقف، يعني بعض الاخوات بيحضروا عندي، ففي اخت لسنة فاضلة حافظة تعطيهم درس الاخوات يعني، فقلت لهم شوفوا على رأي الشيخ عمر لو زوجك تزوج عليك اعتبري ان هذا ابتلاء، ان هذا ايه، فاصبري عليه والصبر مهم. وقاعد تتكلم عن الصبر، وقفت اخت من الاخوات كان في 2006 يعني مش في القرن الماضي، لا يعني في القرن اللي حضرته ده، واحدة وقفت قالت لي يعني لما يتزوج عليه نصبر لنا ثواب يعني، وكيف نصبر يعني؟ قالت يعني تصل بالصبر الى حاله الرضا. قلت لها حلو، طب انا متزوجه زوجك. الست اغشي عليها المعلمه، انا بكلمك عن واقع مش قصه مش فيلم، راح احكيلكش عن فيلم. هو نقلوا على المستشفى، الضغط والسكر والنقرس وكله عظام وتساقط شعر. ثاني يوم الاخوات راحوا يطمئن على الاستاذه، فهي راحت معاهم اللي هي الايه صاحبه الكارثه دي، واخده باخت ورد، هي مسكت الورد وخبطته في وشها من باب يعني واذا حييتم بتحيه، خلي بالك انت. فقالت لها الاخت والله يا بنت الحلال انا لا اعرف انت متزوجه ولا غير متزوجه، ولا اعرف زوجك، ولا اعرف هو منين ولا فين، ده انا بس بديك معلومه، اصل انت جبت سيره الشيخ عمر الناس بنشوف عليهم انهم بيطبقوا الكلام اللي بيقولوه، فيعني انت قعدت تقول ان الصبر والرضا مجرد امتحانتك امتحان، فلما الله يرضى تكلمينا في شيء كلمينا في شيء انت بتعمليه. بصراحه درس قاسي، ولو ان دي اشتغلت داعيه هتطفش الاخوات والله. المهم الثانية مش الأولى، الأولى مسكينة. المهم عليك صلوا على رسول الله. كمان 5 دقائق ولا كفى بالله وكيلة؟ طيب، فالوقفة مع النفس تقتضي إعادة صياغة التعامل مرة أخرى. ليس شوف شوف ليه البيوت بتنهدم؟ وقفة مع النفس لأن شهود الزور أصبحوا في كل الأسر، تصف ابنتها عندما يتقدم لها احد فيقول العريس وامه الحمد لله غفرنا بشبيهه اسماء بنت ابي بكر. اول ما تنتقل لبيت الزوج اتريها ام جميل حملت الحطب. مين اللي شهد الظهور؟ امها. والبيت هدم ليه؟ لانه بني على باطل. والولد يفضل تشكر في امه، عنده حياء وكريم شهم متواضع لا يغضب صبور رجل المرحلة وكل مرحلة. تقول يا الله ايه ده عبد الله بن عمر 2024 والله الحاج يا بنتي وافق يا ابويا حاضر اتزوجه تتزوجه هو زوج ام جميل ما فرقت. خلي بالك، فنحن اقامة بيوت على شهادة الزور يجب ان تتوقف. اذا اردنا ان نصلح بيوتنا يجب ان لا نقيمها الا على الوضوح. سيدنا ابو ريحه الخثعمي راح يتزوج من الازد، من قبيله الازد في اليمن، نحن لا نعرفك ائتنا بمن يعرفك. راح اخذ سيدنا بلال قال له اخوه كان منه اخوه الرسول اخى بينه وبين ابو ريحه، قال له فقد تقدم بلال انا بلال بن رباح مؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا اخي في الاسلام ابو ريحه الخثعمي رجل سوء في الخلق. الله يعني ما قالوش في السكه انا هقول كده، قالوا ونحن قد قبلناه من اجل وضوحك يا مؤذن رسول الله يلا زوجنا يا عم. رضي بالصراحه سبحان الله. فالإنسان لابد أن نلغي من حياتنا شهادة الزور. شهادة الزور مش أمام القاضي فقط، شهادة الزور في تزويج أبنائنا وبنات. ولد مريض مرض معين، عندي ولد مثلا عنده مرض السكري، عنده مرض كذا عصبي، بياخد علاج كذا مثلا، نقول للعروسة والبنت نفس القضية بتتعاطى علاج، لماذا نكذب؟ لدي أمر هيكتشف بعد 10-15 سنة، تكتشف الزوجة انه كان مغمى عليها وانه مريض بمرض. طب لماذا لا نقول؟ فاذا وقفة مع النفس تقتضي صراحة منا في مواجهة الحقائق، وعندئذ نضع اقدامنا على بداية طريق صحيح سليم باذن الله رب العالمين. ندعو الله سبحانه وتعالى لابنائنا في غزة. باقي وقت طويل. نعم. باقي ساعة. باقي ساعة؟ ايه. نصيب الدكتور عصام. لا شو بالمتر. الشيخ خالد من القاتل الوحيد في المسجد، مش هناخ بعد امر الله. الرجل الشاب راح شاف العروسه، قال طب يا عمي بس تكشف وجهها، شوف النظره الشرعيه. العروسه دخلت جت من جوه دقيقتين ودخلت، قال بس انا ما شفت الشيء. قال لا استغلت لي، ان ما عجبنيش العريس انا مش هكشف وشي. فيعني الاجابه واضحه، يعني من الاول، عشان ايه؟ هذه مش شهاده زور، هذه شهاده ايه؟ وضوح. طالما هو مش عاجبني اكشف وشي ليه؟ فانا ان شاء الله يعني انتوا عاجبني طبعا، وانا كشفت وشي خروج ساعه واتكلم. فصلوا على رسول الله. الى متى ننقر صلاتنا نخر الغراب في الغمة؟ إلى متى نكثر من الحديث عن الناس؟ إلى متى نخوض في الأعراض؟ إلى متى نغتاب الناس؟ يا مؤمن زمان في الأربعينات والخمسينات كان واحد يغتاب أبو زوجته، أخوها، جاره، يعني واحد لما يحب يستغفر يروح يعتذر له ويدعو الله. الآن أصبحنا نغتاب دولا، دول بأكملها. والأما العراقيين كذا، أما الخليجيين كذا، أما السودانيين كذا، أبقي على إله إلا الله صلى الله عليه. خلي بالك ما تغتاب المصريين، مش عشان مصري، هدول 110 مليون، لو كل واحد منا خد خمس حسنات منك هضيق. فخلي بالك شو دولة صغيرة كده على جدك واغتابها، لكن تيجي عند تغتاب الصين مع صعب رفي باقي، سبحان الله. فأنا أقول لك متى نوسك ألسنتنا؟ ليه سبحان الله وجدوا ان الرجل العربي بالذات كان زمان في الثمانينات يتكلم الرجل 7,000 كلمة في اليوم، والمرأة ربنا يبارك فيها تتكلم 11,000 كلمة. ده الثمانينات، ده احصائية استبيان، يعني هما الاثنين يتكلموا 18,000 كلمة منهم 19,000 غلط. خلي بالك انت في سنة 2020 كان لسه الكورونا موجودة، كان بدعة الكورونا كانت ايه، او كذبة الكورونا كانت موجودة. اكتشفوا يا سيدي ان الرجل ارتفع اسهم كلام، وتعلم الرغي والثرثرة، فبدأ يتكلم كم كلمة؟ 11,000. عمل تبديل مواقع، المرأة تتكلم 11 وكان 7، هو وصل 11، هي كام؟ 25,000 كلمة. بالله عليك انا بقول لك، انا لو حبيت تفرغ لي الكلام الدرس اللي انا قلته ده، لن تتوقع كم ورقة تحتاجها حتى تترجم ما قلته. فما بالك ب 25,000 كلمة؟ لماذا ما يرفض من قول الا لديه رقيب عتيق؟ دخل عمر على ابي بكر فوجده وضعا شيئا تحت لسانه، قال ما هذا يا خليفه رسول الله؟ قال يا عمر هذا الذي اوردني موارد التهلكه. لسان ابو بكر هو يقول عنه اورد موارد. جمعت بعد 11 شهر اجمع كل ما قاله ابو بكر منذ ان اسلم الى ان توفاه الله، جمعتهم في 14 صفحه، يعني 7 ورقات. وسبع ورقات دي ولد اول ما يتعلم الكلام من عندنا من 3 سنوات، يمكن لا قوة الا بالله، ان لله وانا اليه راجعون. ولذلك انا اقول ان وقفة مع النفس تقتضي ان اراجع حساباتي في صغير الامر وكبيره، ثم في معاملتي المزدوجة مع الله، ثم مع الناس. مع الله يعني تحقيقا لكلامه واجتنابا لنواهيه وتنفيذا لأوامره، ومع الناس أن أحب أن أعامل الناس كما يعني أحب أن يعاملوني أنا. ونهاية الكلمة بعد الزيادة في الوقت المستقطع، تعامل أنت تتعامل مع ثلاث أصناف: من يكبرك سنا، ومن يصغرك سنا، ومن يدانيك في السن. اللي أكبر من عمرك أول ما تعامله قول هو عند الله أفضل لأنه سبقني إلى الإسلام. أكبر مني 10 سنوات صلى 10 سنوات وصام 10 سنوات وزكى 10 سنوات وحج وهكذا، فصنع من الخير أكثر مني 10 سنوات. وإن تعاملت مع الأصغر قل هو عند الله أفضل لأني سبقته بالذنوب، أنا أكبر منه 10 سنوات، بصيت 10 سنوات وكتبت 10 سنوات ونميت 10 سنوات وشهدت وهكذا وهكذا. ومن أتعامل معه في عمري وفي سني أقول هو عند الله أفضل، لأن الله أعلم بالسرائر، لأن من ستر الله علينا أنني لا أعرف ولا أطلع على دفتر ملك السيئات الخاص بك، ولو اطلعت تكون مصيبة. ومن فضل الله علي أن الستير ستر عنك كتاب السيئات اللي موجود مع ملك السيئات الخاص به. فمن فضل الله عز وجل نشكر الله الذي ستر، ونشكر الله الذي تقبل، ونشكر الله سبحانه وتعالى أن جمعنا مع هذا الجمع الطيب ومع العلماء الفضلاء. بارك الله فيكم وتقبل الله منا ومنكم. اللهم انصر إخواننا في الأرض المحتلة، اللهم ارحم شهداءنا يا رب العالمين، اللهم أطعمهم من جوع، اللهم اسقهم من عطش، اللهم اكسهم من عرق، اللهم آويهم من ضحى، اللهم ارحم شهداءنا واشف جرحانا وارحمهم رحمة واسعة، وثبتهم يا أكرم الأكرمين، حنن قلوب المسلمين والعالم عليهم يا أرحم الراحمين. اللهم اجمع شعوبنا على كلمة سواء، واجمع الهدوء وأدخل الهدوء على أهلنا في السودان، وأن يكونوا على قلب رجل واحد وكل بلاد العالم الإسلامي والعالم كله. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. إن كنتم قد وجدتم في كلماتي ما كنتم تتوقعونه فالحمد لله رب العالمين، وإن كنتم ما وجدتم شيئا مما كان يخطر ببالكم فقولوا إنا لله وإنا إليه راجعون. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.